حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر. إعداد شيرين لطفي. تقديم ميادة السعيد. إخراج هبة حربي. الشيخ محمد سيد ضيف. ولد الشيخ محمد السيد ضيف في 13 من أغسطس عام 1945، ورحل عن عالمنا في 19 من مارس من عام 2019. هو أحد أعلام مجال التلاوة البارزين، من مواليد قرية طناح بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن مبكرا في 11 من عمره. درس الشيخ محمد سيد ضيف في معهد القراءات بالشبرة في القاهرة، ثم التحق عام 1984 بالإذاعة المصرية، واستمر قارئا فيها أكثر من 30 عاما متواصلة، كما عمل بعد ذلك قارئا في التلفزيون المصري، ورحل عن عمر يناهز 74 عاما، وشيع جثمانه من مسجد العدل بالمنصورة، ودفن بمسقط رأسه في قرية طناح. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لقاء جديد وقرئ في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.